بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في المحاضرة السادسة التي تم تسجيلها في القانون التجاري بالنسبة لطلاب الفرقة الرابعة، الباب الثاني، وهو الذي يتعلق بالعقود التجارية. بعد أن تناولنا في المحاضرات السابقة الباب الأول الذي يتعلق بالأوراق التجارية، نتناول في هذه المحاضرة العقود التجارية. وقد نظم المشرع المصري في قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 الأحكام الخاصة بالالتزامات والعقود التجارية، حيث بين الأحكام العامة التي تخضع لها هذه العقود، كما بين الأحكام الخاصة بكل عقد من هذه العقود على حدة. كما تبنى المشرع في هذا القانون الجديد الأحكام والقواعد المستقرة في المعاملات التجارية التي كانت موجودة قبل صدور هذا القانون، بالإضافة إلى تضمن كثير من الموضوعات التي لم تكن موجودة من قبل، ولكن كشف عنها التطور السريع في مجال الأنشطة التجارية في هذه الحالة. فمن المعروف أن التجارة تقوم على عنصري السرعة والائتمان، وبالتالي وضع المشرع قواعد وأحكام للعقود التجارية تختلف عن القواعد والأحكام الخاصة بالعقود المدنية، بما يتناسب مع هذه السرعة المطلوبة في المعاملات التجارية كحرية الإثبات، وتتناسب أيضا مع الثقة والائتمان في المعاملات التجارية كالتضامن بين المدينين في المسائل التجارية. وهذه الأحكام الخاصة التي وردت في القانون التجاري تجعل العقود التجارية تخضع لقواعد وأحكام خاصة تختلف عن القواعد والأحكام التي تخضع لها العقود المدنية. والعقود التجارية، مصطلح العقود التجارية قد تعرض لبعض الانتقادات على اعتبار أن العقود التجارية ليس لها نظرية مستقلة عن النظرية العامة للعقود في القانون المدني، فرأي يرى أن العقود التجارية لا تختلف عن العقود المدنية من حيث تكوينها، وإنما تختلف فقط من حيث طبيعة الأعمال محل هذه العقود أو صفة الأشخاص الذين يقوموا بهذه العقود أو أطراف هذه العقود، وهو الذي يجعلها تخضع لبعض القواعد الخاصة بالأعمال التجارية. وبالتالي يتوقف تحديد الصفة التجارية للعقد على نظرية الأعمال التجارية بالتبعية المعروفة لنا، فالعقد يكون تجاريا إذا كان محله عملا تجاريا، وبالتالي يدخل في عداد الأعمال التجارية التي حددها القانون. كما أن العقود تكتسب صفة تجارية من صفة الشخص الذي أبرمها إذا كان هذا الشخص تاجرا وأبرم هذا العقد لحاجات تجارته، فبالتالي يكون العقد تجاريا طبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية التي تم التعرف عليها في القانون التجاري في الفرقة السادسة. هذه العقود التجارية التي نص عليها القانون التجاري لها نظام قانوني تخضع له هذه العقود، بالإضافة إلى القواعد العامة الموجودة في القانون المدني. وتتميز هذه العقود التجارية ببعض الأحكام الخاصة بها. من هذه القواعد، القواعد الخاصة بإبرام هذه العقود، فالمشرع لا يتطلب في الأصل إبرام العقود التجارية شكلا معينا، وإنما يستطيع الأطراف إبرام العقود التي يرغبون فيها وبالشروط التي يتفقون عليها، بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين دون حاجة لإنعقادها في شكل معين. هذه العقود تتطلب السرعة في إبرامها، فقد تبرم عن طريق الهاتف أو غيره من الوسائل الحديثة. وبالرغم من ذلك توجد بعض العقود يتطلب القانون لها شكلية معينة، كما هو الحال في عقد الشركة يجب أن يكون مكتوب، وعقد بيع المحل التجاري أو رهن أو تأجيره يجب أن يكون هذا العقد مكتوبا. ولكن بصفة عامة العقود التجارية الشكلية ليست شرطا أساسيا فيها، كما هو الشأن في كثير من العقود المدنية. كذلك أيضا تتميز العقود التجارية بقواعد خاصة بها تتعلق بتنفيذ هذه العقود، مثل التضامن. ويقصد بالتضامن تعدد المدينين الذي يجعل وفاء أحدهم بالدين مبرئا لذمة الباقين. فالتضامن بين المدينين في القواعد العامة في القانون المدني لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون. ولكن في المواد التجارية يكون التضامن مفترضا بين المدينين عند تعددهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ويهدف هذا الحكم إلى توفير ضمان للدائن ضد خطر توقف أحد المدينين عن الوفاء، وذلك دعما للائتمان التجاري. أيضا المهلة القضائية، فالقواعد العامة تجيز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، متى كان حسن النية ولم يلحق الدائن من جراء هذا التأجيل ضرر جسيم. أما في المعاملات التجارية فإن متطلبات السرعة في التعامل فيها تقتضي عدم التراخي في الوفاء، حيث يحرص كل دائن على استيفاء دينه لدى المدين في موعده دون تأخير. ولذلك نص القانون التجاري على أنه لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة، ويشترط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن. أيضا فيما يتعلق بالنفاذ المعجل، والنفاذ المعجل هو تنفيذ الأحكام رغم قابليتها للطعن فيها بطرق الطعن العادية، أو رغم حصول الطعن فيها بإحدى هذه الطرق. والقاعدة أن الأحكام الصادرة في المواد المدنية غير مشمولة بالنفاذ المعجل إلا على سبيل الاستثناء. أما الأحكام الصادرة في المواد التجارية فتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون كقاعدة عامة، سواء كانت قابلة للاستئناف أو تم الطعن فيها بهذا الطريق بشرط تقديم كفالة. أيضا فيما يتعلق بالتقادم، تختلف مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والخاصة بتعاملاتهم التجارية عن مدة التقادم الخاصة بالدعاوى المدنية أو تلك الناشئة عن معاملاتهم التجارية بين غير التجار. حيث تتقادم الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية بين التجار بمضي 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وكذلك تسقط بمضي 10 سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعوة. فالمشرع التجاري نظر إلى أهمية استقرار المعاملات التجارية وحدد مدة قصيرة لتقادم الالتزامات الناشئة عن العقود التجارية. أيضا فيما يتعلق بالعائد عند التأخير في الوفاء بالالتزام أو الدين، فطبقا للقواعد العامة في القانون المدني إذا تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، إذا كان محل التزامه مبلغا من النقود يلتزم بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فائدة تأخيرية مقدارها 4% في الديون المدنية و5% في الديون التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. وهذا الاختلاف في مقدار الفائدة بين الديون المدنية والديون التجارية يرجع إلى أن النقود التي تستثمر في مجال التجارة يكون عائدها أعلى من استثمارها في الأعمال المدنية. أيضا فيما يتعلق بالإفلاس، نظام الإفلاس، فطبقا للقانون التجاري يعتبر التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية ويصبح مهددا بشهر إفلاسه بمقتضى حكم قضائي يصدر بذلك متى ثبت اضطراب أعماله المالية. أما إذا امتنع المدين التاجر عن دفع ديونه المدنية فلا يجوز شهر إفلاسه، لأن الإفلاس نظام خاص بالتجار يهدف إلى دعم وتقوية الائتمان التجاري. فنظام الإفلاس ينطوي على شدة بالنسبة للمدين التاجر عندما يتوقف عن دفع ديونه التجارية في موعد استحقاقها. أيضا فيما يتعلق بحماية الائتمان، نجد أن المشرع التجاري حرص على حماية الأجل أو الائتمان لأهميته في التجارة، باعتبار أن الأجل شرع لمصلحة الطرفين الدائن والمدين، وبالتالي فقد نص على أن إذا كان الدين مؤجلا وكان المدين مأذونا في الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءا من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك. فالمشرع التجاري عمل في هذه الحالة على حماية الأجل باعتبار أنه هذا الأجل مفروض لمصلحة الطرفين الدائن والمدين. أيضا فيما يتعلق بالإعذار، والذي يتمثل في إثبات تأخير المدين أو امتناعه عن الوفاء بالتزامه، حيث لا يستطيع الدائن أن يطلب فسخ العقد أو أن يطلب طالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به إلا إذا كان قد سبق وأعذر المدين بضرورة الوفاء بالتزامه. والأصل أن يكون إعذار المدين في المواد المدنية بالإنذار، أي مطالبته بالوفاء بمقتضى ورقة رسمية من أوراق المحضرين تعلن له في هذه الحالة. أما في المواد التجارية فالإعذار يكون بكافة الطرق، فلا يشترط أن يكون بورقة رسمية كما هو الشأن في المواد المدنية، وبالتالي يجوز أن يكون الإعذار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو يكون ببرقية أو فاكس أو تليكس أو غيرها من وسائل الإثبات الحديثة. وفيما يتعلق أيضا بالقواعد الخاصة بالإثبات، نجد اختلاف كبير بين القانون المدني والقانون التجاري فيما يتعلق بالعقود التجارية. فالأصل في القواعد العامة للإثبات في العقود المدنية أنه لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة إذا زادت قيمتها عن 1000 جنيه أو كانت غير محددة القيمة، كما لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا بالكتابة، كما يجب إثبات تاريخ العقد بطريقة معينة للاحتجاج به على الغير. ولكن العقود التجارية تخضع فيما يتعلق في الإثبات لمبدأ حرية الإثبات، حيث يجوز إثبات العقود التجارية بغير الكتابة ولو جاوز قيمة العقد الحد المنصوص عليه قانونا للكتابة، أو كانت هذه العقود غير محددة القيمة. كما يجوز إثبات عكس ما جاء في هذه العقود بغير الكتابة، فالإثبات في العقود التجارية غير مقيد كما هو الشأن في العقود المدنية. ولكن بالرغم من حرية الإثبات في المواد التجارية، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في بعض الحالات واشترط ضرورة كتابة بعض العقود مثل عقد الشركة الذي يجب أن يكون مكتوبا، وعقد بيع السفينة الذي يجب أن يكون ثابتا بمحرر رسمي، فضلا عن طبيعة بعض المعاملات التي تتطلب كتابتها مثل الأوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند. الأمر كما ذكرنا من قبل لا يجوز وجودهم إلا بالكتابة، فلا يمكن تصور وجود كمبيالة أو شيك أو سند لأمر بدون كتابة، لأن المشرع تطلب بيانات معينة في هذه الأوراق التجارية، وهو ما يقتضي ضرورة أن تكون مكتوبة. أيضا تتميز العقود التجارية بوجود اهتمام كبير بها على المستوى الدولي، والعمل على توحيد أحكام العقود التجارية على المستوى الدولي. والقانون المصري تضمن أيضا النص على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التي تتعلق ببعض العقود التجارية في هذه الحالة، لأن العقود التجارية بطبيعة الحال لها طابع دولي، والقانون تبنى هذه المسألة ونص على سريان على البيوع التجارية تسري على البيوع التجارية الدولية، أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة في مصر، وكذلك الأعراف السائدة في التجارة الدولية والتفسيرات التي أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة إذا تم الإحالة عليها أو إليها في العقد. فالعقود التجارية تتميز بتوحيد أحكامها على المستوى الدولي، وكثير من العقود التجارية لها الطابع الدولي، وبالتالي هذه الخصائص تتعلق بالعقود التجارية نجد أنها تختلف عن الأحكام الخاصة بالعقود المدنية، وهو ما اقتضى وجود تنظيم قانوني مستقل لهذه العقود في القانون التجاري لطبيعة هذه العقود والأحكام الخاصة التي تختلف عن القواعد العامة في العقود المنصوص عليها في القانون المدني. ونتناول في هذا الباب بعض هذه العقود التجارية، لأن المجال لا يسمح للتعرض لكل العقود التجارية التي نص عليها القانون التجاري. فاكتفينا ببيان 3 أنواع من العقود، وهو عقد نقل التكنولوجيا، وعقد البيع التجاري، وعقد الوكالة التجارية. ونتناول فيما يلي العقد الأول، وهو عقد نقل التكنولوجيا. فقد أدى التطور في مجال المعلومات وزيادة المعرفة والخبرات الفنية إلى وجود زيادة كبيرة في الإنتاج تعتمد على هذه التقنيات الحديثة، واهتمت بها كثير من الدول المتقدمة لاستخدام التكنولوجيا في مجالات كثيرة وتحقيق فائض كبير في الإنتاج في هذه الحالة. هذه الزيادة في الإنتاج وارتفاع التكلفة في الدول المتقدمة بدأ الاهتمام بنقل هذه التكنولوجيا إلى الدول النامية عندما تتوافر لديها رغبة في الاستفادة من هذا التقدم والمعرفة التكنولوجية الحديثة، وبدأت تظهر اهتمام من جانب الدول النامية بمحاولة نقل هذه التكنولوجيا الموجودة في الدول المتقدمة إلى الدول النامية، وبدأ إبرام عقود من هذا النوع تعرف باسم عقود نقل التكنولوجيا في هذه الحالة. هذه العقود بطبيعة الحال تتم بين طرفين، طرف مورد للتكنولوجيا وطرف مستورد لهذه التكنولوجيا. وعند وضع القانون التجاري المصري في عام 1999 تبنى تنظيم عقد نقل التكنولوجيا بما يحقق نوع من التوازن ويضمن حماية الطرف المتعاقد المصري في حالة نقل التكنولوجيا. وبالتالي نتناول في عقد نقل التكنولوجيا تكوين هذا العقد وبيان الشروط التي ترد في هذا العقد، وتعتبر نوع من القيود على الطرف المستورد، والالتزامات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا بين الطرفين المورد والمستورد. أولا فيما يتعلق بتكوين عقد نقل التكنولوجيا، نجد أن المشرع المصري نظم عقد نقل التكنولوجيا بما يضمن حماية المصلحة الوطنية في إطار وهدف تمكين المستورد الوطني من استيعاب حقيقي للتكنولوجيا لكي يقوم بتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على المنافسة في أسواق التجارة الدولية. قد بينت المادة 72 من قانون التجارة نطاق تطبيق أحكام التي نص أحكام الفصل الأول من الباب الثاني، وهو الخاص بالالتزامات والعقود التجارية، بحيث بالنص على أن تسري أحكام هذا الفصل على كل عقود نقل التكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية، سواء كان هذا النقل دوليا يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخليا، ولا عبرة في الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحل إقامتهم، كما تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو حتى ضمن عقد آخر. هذا العقد الخاص بنقل التكنولوجيا، المشرع المصري قام بتعريف هذا العقد بالرغم من أن هذا العقد يتميز بالحداثة وصعوبة تحديد مضمونه لارتباط هذا العقد بعناصر قابلة للتطور باستمرار، ولكن المشرع المصري نص في المادة 73 منه على أن عقد نقل التكنولوجيا هو اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا أن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى مستورد التكنولوجيا لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات، ولا يعتبر نقلا للتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع، ولا أيضا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان مرتبطا به. فالمشرع المصري حدد تعريف هذا العقد ومحل هذا العقد الذي ينصب على المعرفة الفنية، أي المعلومات والمعارف الفنية التي تكون محل لهذا العقد، كما أن هذا العقد يخضع للقواعد العامة التي تطبق على العقود، حيث يجب أن تتوافر في هذا العقد أركان المطلوبة في كافة العقود، وهي التراضي والمحل والسبب. كذلك أيضا تطلب المشرع أن يكون العقد مكتوبا وإلا كان باطلا من أجل حماية الطرف المستورد للتكنولوجيا تجاه المورد، وتحديد التزامات الطرفين كتابة منعا لحدوث أي خلاف يمكن أن ينشأ بعد ذلك. كذلك أيضا حدد المشرع في المادة 74 في الفقرة الثانية منه عناصر المعرفة الفنية التي يجب أن يشتمل عليها عقد نقل التكنولوجيا، بالنص على هذه العناصر الأساسية، بحيث يجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل إلى مستورد التكنولوجيا، ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من المسائل الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا منهم. فالمشرع المصري عمل على حماية المستورد وتطلب ضرورة أن يشتمل العقد على بيان وافي بالمعرفة الفنية محل العقد بكافة ملحقاتها، سواء هذه الملحقات وردت في أصل العقد أو وردت في الملاحق التي ترفق بالعقد، وذلك مراعاة للاعتبارات العملية التي يصعب فيها إدراج كافة بيانات أو التفصيلات الخاصة في أصل العقد وممكن إيرادها في ملحق للعقد. أيضا المشرع تناول مدة العقد، حيث يخضع تحديد مدة عقد نقل التكنولوجيا للقواعد العامة، وقد نص المشرع على جواز أن يقوم كل طرفين كل 5 سنوات بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ العقد، يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية العامة القائمة، ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت 5 سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى. فالمشرع المصري عمل على مراعاة طبيعة هذا العقد ومدى أهميته، حيث أجاز لكل من طرفي العقد المورد والمستورد بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ إبرام العقد أن يطلب إنهاء العقد أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يتلائم الظروف الاقتصادية الموجودة وقت طلب هذا التعديل، والتي قد تختلف غالبا عن الظروف التي كانت موجودة عند إبرام العقد. عقد نقل التكنولوجيا أيضا يتميز بوجود مفاوضات تسبق إبرام هذا العقد بين المورد والمستورد، وقد تستمر هذه المفاوضات لفترة طويلة يحاول فيها الطرفان الاتفاق على شروط التعاقد الخاصة بعملية نقل التكنولوجيا. هذه الفترة تسمى مرحلة التفاوض، كما أن هذه المرحلة قد تسبقها مرحلة أخرى تسمى مرحلة الاختيار، التي يقوم فيها الطرف الراغب في التعاقد باختيار التكنولوجيا الملائمة له، وليس هناك شكل معين تجرى المفاوضات من خلاله بين المورد والمستورد، فقد تكون شفاهة أو عن طريق المراسلات أو تبادل الرسومات وعقد الائتماعات وغيرها، ولكن يجب أن يلتزم الطرفان أثناء التفاوض بمراعاة مبدأ حسن النية فيما يتعلق بتحديد شروط العقد وتنفيذ التزامات الطرفين في هذه المفاوضات. عقد نقل التكنولوجيا كما ذكرنا، نظرا لعقد يتم بين طرف مورد وطرف مستورد، وغالبا ما يكون الطرف المستورد هو أحد الأشخاص في دولة نامية، طرف ضعيف في التعاقد مع المورد الذي يتبع دولة متقدمة أو يمتلك المعرفة الفنية، وخشية من خضوع الطرف المستورد لضغوط وعدم تكافؤ بين الطرفين المورد والمستورد، نتيجة لمحاولة الطرف المورد وضع بعض الشروط في عقد نقل التكنولوجيا يمكن أن تحد من حرية المستورد في استخدام التكنولوجيا أو تطويرها. تضمن قانون التجارة المصري بعض القيود على في هذا الشأن بهدف وضع قواعد لحماية الطرف المستورد الضعيف في عقد نقل التكنولوجيا. هذه الشروط التي يحاول دائما أن يضعها الطرف المورد في عقد نقل التكنولوجيا بحيث يتمكن من خلالها فرض إرادته ومصلحته على الطرف الضعيف المستورد. عمل المشرع المصري على النص على جواز، أو تضمن المشرع المصري النص على جواز إبطال هذه الشروط المقيدة للطرف المستورد في استخدام التكنولوجيا، وغالبا هذه الشروط تأخذ عدة صور مختلفة تضمنتها المادة 75 من قانون التجارة، نصت صراحة على جواز إبطال بعض هذه الشروط والتي تتمثل فيما يلي: هذه الشروط منها شرط قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها، فقد يتضمن عقد نقل التكنولوجيا شرط يفرض على الطرف المستورد أن يقبل أي تحسينات يدخلها الطرف المورد على التكنولوجيا وأن يدفع قيمتها أيضا في هذه الحالة، فقد أجاز القانون للمستورد أن يطلب إبطال هذه الشروط إذا كانت في غير مصلحته، خصوصا إذا كانت هذه الشروط تمثل إضافات محدودة أو متواضعة لا تستحق القيمة التي يطلبها المورد مقابل الحصول عليها، وبالتالي لا يجوز أن يجبر المستورد على قبول هذه التحسينات. كذلك قد يرد شرط في عقد نقل التكنولوجيا يتضمن حظر إدخال تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية، فالمشرع نص أيضا على جواز أن يقوم المستورد للتكنولوجيا بطلب إبطال هذه الشروط التي تهدف إلى منعه من إدخال أي تعديلات أو تحسينات على التكنولوجيا بما يتناسب مع ظروف منشأته أو الظروف المحلية والبيئية في بلده، فالطرف المورد يرغب في هذه الحالة إجبار الطرف المستورد على عدم إجراء أي تعديل في التكنولوجيا أو تحسين عليها في هذه الحالة. وقد تكون هذه الشروط تتمثل أيضا هذه الشروط في وجود شرط يلزم المستورد باستخدام علامة تجارية معينة، حيث يجوز للمستورد التكنولوجيا أن يطلب إبطال هذا الشرط الذي يلزمه باستخدام علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا أو التي استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها، ولكن يجب أن ألا تكون هناك مصلحة جدية ومشروعة للمورد في وجود هذا الشرط، فقد يكون الطرف المورد له مصلحة في وجود علامة تجارية معينة في هذه الحالة، وكان هذا الشرط يهدف أيضا إلى حماية مستهلكي الطرف المنتج في هذه الحالة، أما في غير ذلك فيجوز للمستورد أن يطلب إبطال هذه الشروط. كذلك أجاز القانون أيضا للمستورد أن يطلب إبطال الشروط التي يضعها المورد وتلزم المستورد بتقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره. في هذه الحالة من حقه أن يطلب إبطال هذه الشروط إلا إذا كانت هناك مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا في وجود هذه الشروط. كذلك أيضا أجاز القانون للمستورد أن يطلب إبطال الشروط التي يضعها المورد وتلزمه بالمشاركة في إدارة منشأته في هذه الحالة فيما يتعلق باختيار العاملين بالمنشأة وخلافه في هذه الحالة، ولكن هذا النص لا يمنع أو لا يحظر على المورد اشتراط الاستعانة بخبراء أو عاملين من قبل المورد بصفة عرضية لضمان حسن التشغيل، فقد يفرض المورد إلزام المستورد باستخدام عمالة فنية معينة أو خبراء معينين لضمان حسن تشغيل المنشأة في هذه الحالة، بمعنى أن تكون هناك مصلحة مشروعة للمورد أو لحماية المستهلكين في هذه الحالة. كذلك أيضا أجاز القانون للمستورد أن يطلب إبطال الشروط التي يضعها المورد وتلزم المستورد بشراء قطع الغيار من المورد فقط في هذه الحالة، لأن هذا الشرط من شأنه أن يمنع المستورد من الحصول على هذه الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار بالأسعار المخفضة لدى الآخرين، ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يكون إبطال هذا الشرط ألا تكون هناك مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا أو لحماية مستهلكي المنتج، فقد يكون هذه الشروط الهدف منها هو مصلحة مشروعة للمورد، وأيضا حماية المستهلكين للمنتج اللي وهو الطرف المستورد. أيضا يجوز أيضا للمستورد أن يطلب إبطال الشروط التي يضعها المورد وتلزم المستورد بالبيع لأشخاص معينين. في هذه الحالة من حقه أن يطلب إبطال هذا الشرط، لأن هذا الشرط وجوده يجعل المستورد خاضع لتعليمات المورد في التسويق الإنتاجه الخاص بالتكنولوجيا. ولكن يجب أيضا ألا تكون هناك مصلحة جدية ومشروعة للمورد في وجود هذا الشرط، وألا تكون هذه الشروط تهدف إلى حماية مستهلكي المنتج في هذه الحالة. هذه الشروط السابقة وغيرها التي قد يضعها المورد في عقد نقل التكنولوجيا، يجوز للمستورد أن يطلب إبطالها، لأنها تهدف إلى تقييد حريته في استخدام التكنولوجيا. ولكن يجب لإبطال هذه الشروط ألا تكون هناك مصلحة جدية ومشروعة للطرف المورد في هذه الحالة، والأمر في هذه الحالة وألا تكون تهدف هذه الشروط إلى حماية المستهلكين للمنتج وهو الطرف المستورد. والأمر متروك في هذه الحالة للقاضي، ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية في هذا الشأن. أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على عقد نقل التكنولوجيا، فإن هذا العقد يرتب التزامات على عاتق الطرف المورد والتزامات على عاتق الطرف المستورد. أولا، بالنسبة لالتزامات الطرف المستورد، يلتزم أولا بالإفصاح والتبصير، بمعنى أن يلتزم المورد بأن يكشف للمستورد في العقد أو خلال المفاوضات التي تسبق إبرام العقد عن أولا عن الأخطار التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار. ثانيا، يجب عليه أيضا الإفصاح والتعبير والإعلان عن الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا، لا سيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع. فهذا الالتزام يقع على عاتق المورد، ويهدف إلى حماية المستورد من الدعاوى القضائية التي قد ترفع عليه من الغير وتتعلق بملكية المورد للتكنولوجيا وأحقيته في استغلالها بالترخيص للغير باستخدامها. أيضا يلتزم أيضا المورد ببيان أحكام القانون المحلي بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا والإفصاح عن ذلك، والإجراءات الخاصة بالتصدير التكنولوجيا في دولة المورد، بحيث يكون المستورد على علم بهذه الإجراءات اللازمة للحصول على التكنولوجيا قبل الإقدام على التعاقد عليها. كذلك سيلتزم المورد ثانيا بتقديم المعلومات والمساعدة الفنية، فالمورد يلتزم بأن يقدم هذه المعلومات والمساعدة الفنية للمستورد، والتي قد تتمثل في الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمة الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا، وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب. فهذا الالتزام يهدف إلى تمكين المستورد من استيعاب التكنولوجيا محل العقد والاستفادة منها بنفسه دون الرجوع إلى المورد في هذه الحالة. كذلك أيضا يلتزم المورد بإعلام المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد، وأن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك. أيضا يلتزم المورد بتقديم قطع الغيار الخاصة بالتكنولوجيا عندما يطلبها المورد خلال مدة سريان العقد في هذه الحالة، وما تحتاجه التكنولوجيا من آلات وقطع غيار يلتزم المورد بتقديمها. أيضا يلتزم المورد بالضمان، فالمشرع المصري حرص على حماية المستورد للتكنولوجيا تجاه المورد، وذلك بالنص على أن يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد، كما يضمن إنتاج السلع أو أداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة في العقد ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك. فالمورد يقع عليه الالتزام بضمان إنتاج السلع أو أداء الخدمات المتفق عليها طبقا للمواصفات المنصوص عليها في العقد، وليس فقط مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد. وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة معينة هي مطابقة السلع والخدمات والتكنولوجيا المقدمة لما هو متفق عليه في العقد. ومع ذلك فقد أجاز القانون للمورد والمستورد الاتفاق كتابة على عدم الضمان، وهذا الاتفاق من شأنه أن يؤثر على التزام المورد بضمان التكنولوجيا. ولكن هذا الشرط عدم الضمان لا يمنع من قيام مسؤولية المورد طبقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية. أيضا يلتزم المورد بالمحافظة على السرية في عقود نقل التكنولوجيا، لأن هذا الالتزام لا يقع على عاتق المستورد فحسب، بل يقع أيضا على عاتق المورد، وهو يحدث عادة عندما يقوم المستورد بإدخال تحسينات على التكنولوجيا ونقلها إلى المورد بناء على اتفاق في العقد، فيقع على عاتق المورد في هذه الحالة التزام بالمحافظة على سرية هذه التكنولوجيا. أما فيما يتعلق بالتزامات المستورد فتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي: أولا الالتزام باستخدام عمالة فنية وخبراء فنيين في تشغيل التكنولوجيا، بأن يكونوا على قدر من الدراية الفنية، وأن يستعين كلما لزم الأمر بخبراء فنيين، وأن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين في مصر أو في الخارج كلما أمكن ذلك. فهذا الشرط يلزم المستورد بتشغيل عمالة لديها قدر من الدراية الفنية للتعامل مع التكنولوجيا محل العقد في هذه الحالة، كما أن المشرع المصري تشجيعا لاستخدام العمالة المصرية قد ألزم المستورد بأن يستعين بعاملين وخبراء فنيين من المصريين المقيمين في مصر أو في الخارج، إذا كان طبعا بطبيعة الحال ذلك متاحا. أما إذا كان غير متاح لعدم توافر المصريين، أو كانت لا تتوافر لديهم الخبرة الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا محل العقد في هذه الحالة، فيجوز الاستعانة بغير مصريين. أيضا ثانيا يلتزم المستورد بإطلاع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا، فالمورد يحتاج قبل إبرام العقد تعرف على القوانين المنظمة لعملية استيراد التكنولوجيا في بلد المستورد، مثل القوانين الخاصة بالجمارك والمواصفات التي يجب توافرها في التكنولوجيا المستوردة وأنواع التكنولوجيا المحظور استيرادها. ثالثا يلتزم المستورد بعدم النزول عن أو التنازل عن التكنولوجيا للغير، فالمستورد ملتزم طبقا لعقد نقل التكنولوجيا بعدم التنازل عن هذه التكنولوجيا إلا بموافقة المورد في هذه الحالة، نظرا للاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه عقد نقل التكنولوجيا والثقة التي منحها المورد للمستورد، ويجب عليه أن يلتزم بهذا الالتزام. رابعا دفع مقابل التكنولوجيا. يلتزم المستورد أيضا بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي يتم إدخالها على التكنولوجيا في الموعد والمكان المتفق عليه في هذه الحالة. أيضا خامسا، يلتزم المورد المستورد بالمحافظة على السرية، وهذا الالتزام يعتبر من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستورد في عقد نقل التكنولوجيا، ويتمثل هذا الالتزام في المعلومات الفنية أو الهندسية وغيرها محل التعاقد، والتي يطلع عليها المستورد بمناسبة إبرام العقد، وذلك بنفسه أو عن طريق الخبراء والمتخصصين في هذه الحالة. فالمستورد ملتزم بالمحافظة على هذه السرية الخاصة بالتكنولوجيا، وأيضا على سرية التحسينات التي يتم إدخالها على التكنولوجيا، كما يسأل عن تعويض أي أضرار تنشأ عن إفشاء هذه السرية، سواء ذلك وقع في مرحلة التفاوض على إبرام عقد نقل التكنولوجيا أو بعد ذلك في هذه الحالة. فالمشرع المصري عمل على حماية المورد من مخاطر إفشاء سرية التكنولوجيا وتسريبها إلى الغير، ولذلك تتضمن عقود نقل التكنولوجيا شروطا صريحة بالتزام المستورد بالمحافظة على السرية، كما أن هذا الالتزام يبدأ ليس بعد إبرام العقد، وإنما يبدأ من مرحلة المفاوضات التي يجريها المستورد مع المورد في هذه الحالة. وأخيرا، يلتزم المستورد باستخدام التكنولوجيا والاتيار فيها. فالحق في الأصل أن الحق في استخدام التكنولوجيا والاتيار فيها هو حق لكل من المورد والمستورد، ولكن يجوز للمستورد أن يشترط في العقد أن يكون هذا الحق له وحده دون غيره. فالقانون أجاز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتيار فيها، بشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان. فصحة هذا الشرط تتطلب أن يكون محدد بمدة معينة يتفق عليها في العقد، كما يجب أن يكون هذا الحق في خلال منطقة جغرافية معينة في هذه الحالة. أيضا أخيرا، فيما يتعلق بالاختصاص القضائي والقانوني في عقد نقل التكنولوجيا، نجد أن التشريعات التي تنظم عقود نقل التكنولوجيا وخصوصا في الدول النامية تهدف إلى حماية المستورد باعتباره الطرف الضعيف في العقد، فضلا عن عدم إلمام المستورد الكافي بالأحكام التفصيلية لكل هذه العقود. ولذلك تحرص هذه التشريعات غالبا على تطبيق قانونها الوطني واختصاص محاكمها الوطنية بنظر النزاعات الناشئة عن هذا العقد. ولذلك نجد أن المشرع المصري في قانون التجارة نص صراحة على اختصاص المحاكم الوطنية المصرية بنظر المنازعات الناشئة عن عقود نقل التكنولوجيا وتطبيق أحكام القانون المصري عليها في هذه الحالة. وبانتهاء الأحكام الخاصة بعقد نقل التكنولوجيا، سواء من حيث تعريف هذا العقد وتناول المفاوضات والأحكام الخاصة بها قبل إبرام العقد والشروط التي يضعها المورد غالبا في عقد نقل التكنولوجيا، ويهدف إلى تقييد حرية استخدام التكنولوجيا من جانب المستورد، أيضا التزامات الأطراف سواء كان المورد أو المستورد، والاختصاص القانوني والقضائي بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد والمحاكم المختصة بها. نكون قد انتهينا من المحاضرة السادسة، والتي خصصنا فيها الحديث عن خصائص العقود التجارية، تعريفها وخصائصها والأحكام الخاصة بها، والتي تختلف عن القواعد الخاصة بالعقود المدنية. وتناولنا فيها عقد نقل التكنولوجيا، سواء من حيث تعريف العقد وتكوينه والمفاوضات التي تسبق إبرامه والتزامات الأطراف والشروط المقيدة التي يضعها المستورد والاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ عن هذا العقد. ونتناول إن شاء الله في المحاضرة القادمة بقية العقود التجارية، وهي عقد البيع التجاري والوكالة التجارية.